طيب من يقرأ لنا عشان نمشي شوية؟ ها؟ أقرأ. موضوع شرحنا فيه العلامات والأسباب. لا لا، خلصنا الموضوع. التعريف عرفناه صحيح، وذكرنا العلامات هذه شرحناها، أعطيناكم ورقة صح؟ من الورقة علقنا على الإقرار بالوضع ومعنى الإقرار، أو قرينة في الراوي أو المروي. ذكرنا قضية مخالفة الحس والواقع والأمثلة في هذا الجانب. ما تكلمنا على ابن الجوزي صح؟ قال وقد أكثر الموضوعات ابن الجوزي، وقد أكثر جامع الموضوع. طيب نقرأ من هنا، اقرأ. وقد أكثر جامع الموضوعات. وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين، أعني أبا البرج بن الجوزية، فذكر كثيرا مما لا دليل على وضعه، بل هو ضعيف. طيب هنا أشار إلى، بعد بسم الله والحمد لله، أشار إلى كتاب الموضوعات لابن الجوزي. هناك كتب كثيرة جمعت الأحاديث الموضوعة والحديث الباطلة والتي لا أصل لها، منها كتاب ابن الجوزي. طبعا لماذا أشار هنا إلى هذا الكتاب بالذات؟ ليبين أن ابن الجوزي متساهل في الحكم على الأحاديث بماذا؟ بالوضع، بالوضع. يعني كثير من الأحاديث الصحيحة حكم عليها ابن الجوزي بأنها ماذا؟ موضوعة، ووضعها في كتاب الموضوعات. فكتاب الموضوعات فيه الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة، فصحيح جمع كمية كبيرة، لكن كثير من الأحاديث ماذا؟ صحيحة وحسنة. كمل. بل هو والواضعون، والوضاعون أقسام، أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد، وضعوه حسبت ونقلت في زعمهم، حسبة في زعمهم ونقلت في زعمهم، في حسبة في زعمهم، ولا في زعمهم في زعم. ايوه، حسبة في زعم. موضوعاتهم ثقة بهم. فقبلت قبلها؟ لا. فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم. يستقيم العبارة شيء يعني. كيف حسبة في نقلت ولا ما في؟ لا. شيلها؟ اي ما في. وضعوه حسبة في زعمهم. في ونقلت. لا. حسبة في زعمي، حسبة في زعمي. بعدين فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم. كمل. وجوزت الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خلاف إجماع المسلمين الذي يعتد بهم، ووضعت الزنادقة جملة تبين جهابذة الحديث أمرهم أمر. ولله الحمد. وربما أسند الواضع كلام لنفسه أو لبعض الحكماء، وربما وقع في شبه الوضع بغير قصد. ومن الموضوعات الحديث المروي عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب في فضل القرآن سورة سورة، وقد أخطأ من ذكره من المفسرين. من ذكره من المفسرين. طيب هنا أشار إلى أقسام الوضاعين، يعني ما الأهداف التي يعني تدعوهم للوضع؟ فذكر أن الصنف الأول هم اللي قوم ينسبون إلى التصوف والزهد، ويعتقدون جواز استخدام الأحاديث الموضوعة ووضعها لدعوة الناس وهداية الناس. فقال أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة. حسبة يعني أمر معروف نهي عن المنكر، يعني ألفوا هذه الحديث وهم يعتقدون أنهم مأجورون في هذا الأمر. وحتى لما قيل لهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأجل دين النبي صلى الله عليه وسلم ونشر هذا الدين. فهم يعتقدون مثل هذا الأمر، يعني يتعبدون الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني مثل أبو عصمة نوح ابن أبي مريم، يعني هذا من المشهورين في هذا الباب. والقسم الثاني من الوضاعين هم الذين يقصدون إفساد العقيدة من الزنادقة، إفساد العقيدة يعني يتعمدون وضع الأحاديث لإفساد العقيدة، لإفساد العقيدة. هم الكرامية، فرقة، إيه فرقة، أحد الفرق. طبعا فرق كثيرة من فرق العقائدية اللي تضع مثل هذه الأحاديث للإفساد، إفساد دين الناس. وضعوا الأحاديث الكثيرة، وبعضهم يريدون نصرة مذاهبهم الباطلة. وحتى يعني المذاهب الفقهية، مذاهب الفقهية كانوا يضعون أحاديث يعني في الرد على بعضهم البعض، مثل أبو إسماعيل الحضرمي، هذا قيل له إن الشافعية قد كثروا بخراسان، طبعا خراسان كلها أحناف، فقالوا إن الشافعية قد كثروا في خراسان، فوضع حديث ألفه وذكر لإسناد وصل، قال عن أنس مرفوعا قال سيخرج في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس، هو أضر على أمتي من إبليس. إيه هذا إدريس من الشافعي، حب الشافعي كثير. إيه فهذا عشان ما تنتشر، ينتشر المذهب ماذا الشافعي في خراسان، كان يكرهون شيء اسمه الشافعية. طبعا كان في فترة صراع بين الحنفية والشافعية، صراع عجيب غريب جدا، ذكره المعصومي في كتاب التقليد وذكر كثير من العلماء، حتى أنهم كانوا لا يرون الزواج من بعضهم البعض، لا يرون، يعني الحنفية لا يرون الزواج من الشافعية، الشافعية لا يرون الزواج من الحنفية. بعض الأحناف المتشددين كانوا يقولون سبحان الله، يقولون لا يجوز للشافعي الزواج من الحنفية، ويجوز للحنفي الزواج من الشافعية قياسا على الكتابية على اليهود والنصارى، لهذه الدرجة يعني كان عندهم. فإذا يعني هذه يعني بعض الأسباب اللي ذكرها، منهم من كان يقصد الشهرة، ومنهم من يقصد التزلف للحكام، وأسباب كثيرة كانت تدعوهم لوضع هذه الحديث. مثل رجل جاء إلى شعبة قال وضعت كذا وكذا من الأحاديث، فقال يعيش لها الجهابذة ينخلونها نخلا، يعني فذكر أنه وضع كم كبير من الأحاديث، فقال الجهابذة يعني علماء الحديث لن يتركوا شيء، سينخلونها نخلا، يبينونها حديثا حديثا. قال وربما أسند الواضع كلاما لنفسه أو لبعض الحكماء، وربما وقع في شبه الوضع بغير قصد، ممكن يروي حديث كلام يسمعه من عالم فيظن حديث ويرويه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون الوضع قد يكون بقصد وقد يكون ماذا بغير قصد. هذا بغير قصد، هذه الصورة يعني يسمع من الشيخ في أثناء الحديث يتكلم بكلام من كلامه فيظن أنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يقصد ماذا الوضع، ما يقصد الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل آخر شيء قال: ومن الموضوع الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضل القرآن سورة سورة، وقد أخطأ من ذكره من المفسرين. حديث طويل في كل سورة من سور القرآن له فضيلة، مع أن فضائل سور القرآن معدودة على الأصابع، فذكر لكل سورة ماذا؟ فضل، وهو حديث لا يصح، حديث موضوع. طيب، النوع الثاني والعشرون، من يقرأ لنا آخر شيء المقلوب الباقي من الحديث الضعيف؟ قرأ. هنا إشارة إلى نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المقلوب. بالنسبة للموضوع اللي ذكره، يعني هذه الأقسام كلها ذكرها العلماء، وزاد ابن حجر الحديث المتروك. الحديث المتروك طبعا الحديث المتروك يقارب الحديث الموضوع، يقارب الحديث الموضوع. إذا رأينا الرجل يكذب في حديث الناس ولم يثبت أنه كذب في حديث الرسول، فحديثه ماذا؟ متروك. وإذا ثبت أن الرجل يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه ماذا؟ موضوع. هذا الفرق بين الموضوع والمتروك. المتروك هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب ويفتري وينسب أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. المتروك لا، يكذب في أحاديث الناس في المعاملات في الدنيا، لكن ما ثبت أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء ردوا حديثه وقالوا هذا متهم بالكذب، متهم بالكذب. وقالوا من يكذب في حديث الناس لا يستبعد أن يكذب ماذا؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا هنا النووي بن الصلاح كأنهم يرون أن المتروك يعني داخل في الموضوع، فلم يفردوه بقسم، لكن ابن حجر في النخبة أفرده بقسم، فجعل الموضوع قسم والمتروك ماذا؟ قسم آخر، وجعل الكذب في حديث الرسول موضوع وكذب في حديث الناس متروك. بالنسبة للمقلوب، هنا لم يذكر التعريف. تعريف المقلوب هو، اكتبوا هذا التعريف، هو الذي أبدل، هو الذي أبدل في سنده أو متنه لفظ بآخر بتقديم أو تأخير عمدا أو سهوا. المقلوب قد يكون في الإسناد وقد يكون في ماذا؟ متن، مثل ما مر معنا في الأنواع المختلفة، في المدرج وفي المعلل، كلها تكون في الإسناد وتكون في ماذا؟ في المتن. ففي الإسناد يحصل إبدال، ممكن يبدل راوي براوي، يعني بدل ما يقول سالم عن ابن عمر يقول بدل سالم ماذا؟ نافع. هو الرواية مثلا عن سالم، سالم عن ابن عمر، مالك عن سالم عن ابن عمر، فهو يجعل مالك بدل ماذا؟ سالم. إذا أبدل راوي براوي نسميه ماذا؟ مقلوب سند، مقلوب سند. هذا النوع من القلب في السند، قلب إبدال، قلب ماذا؟ إبدال، يعني أبدل راوي براوي، أبدل راوي براوي آخر. وقد يكون أيضا في السند بس ما يكون إبدال، يكون تقديم وتأخير، تقديم وتأخير. كيف؟ الراوي مثلا اسمه كعب ابن مرة، هو يقول مرة ابن كعب، مرة ابن كعب، فهذا يسمى قلب تقديم وتأخير في الإسناد. ففي الإسناد قد يكون إبدال راوي براوي أو تقديم وتأخير في الاسم، خلي اسم الأب هو الاسم، كعب بن مرة، مرة بن كعب أو غيره من الأسماء. وأما في المتن، فالمتن يعني قضية مشهورة أن يبدل لفظ بلفظ، ودائما يمثلون بحديث صحيح مسلم، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وتعرفون يعني من ضمنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، في رواية مقلوبة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فحصل هنا ماذا؟ قلب. الرواية الصحيحة حتى لا تعلم ماذا؟ شماله ما تنفق يمينه. النفقة كيف تكون بالشمال ولا باليمين؟ باليمين. فجاء هذا في هذه الرواية وحصل ماذا؟ قلب في الإسلام. والأصل في المقلوب أنه طبعا نوع من أنواع الضعف، يعني سبب من أسباب الضعف، ولا يجوز يعني التقصد في القلب. وقال العلماء يجوز القلب للاختبار، يجوز القلب للاختبار. كيف الاختبار؟ يعني يأتون بخمسين حديث ويضعون إسناد هذا الحديث في هذا الحديث وإسناد هذا الحديث في هذا الحديث، يلخبطونها ثم يأتون ويعرضون على العالم، يختبرون حفظ العالم. هذا يسمون القلب للاختبار، تماما مثل ما فعل أهل بغداد في الإمام البخاري. أول ما نزل بغداد كان يسمعون بالبخاري، فاجتمع أعيان علماء بغداد وقالوا لازم نختبر من؟ البخاري. فجمعوا لمئة حديث وجعلوا إسناد هذا لحديث هذا وحديث هذا لإسناد هذا، عشرة رجال، كل واحد جاء وقرأ عليه عشرة أحاديث مقلوبة السند والمتن، فيحدثه الراوي وينتهي من العشرة فيقول البخاري هل سمعت بها؟ يقول البخاري لا، حتى انتهى المئة، حتى انتهى المئة. ثم قال لهم أما الأول فروى الحديث كذا وكذا وكذا، ذكر عشرة أحاديث وهي كذا وكذا وكذا وكذا، رد الأسانيد إلى المتون، رد الأسانيد إلى المتون. يقول ابن دقيق العيد ذكر فائدة عجيبة، يقول ليس العجب أن يرد الأسانيد إلى متونها، ولكن العجب أن يحفظها كما أملوها مقلوبة. يعني مثل ما أملوها مقلوبة هو حفظها وبعدين عدلها. هي فهذا يدل على ماذا؟ أن رجل كمبيوتر يعني. يعني بمجرد ما ألقوها حفظها كما ألقوها مقلوبة، ثم بدأ يردها كما كانت. فهذا للاختبار، يعني قالوا القلب للاختبار هذا جائز ودارج. ليس البخاري، هناك مواقف كثيرة جدا في اختبار العلماء. طيب بعد ذلك ذكر فروع النووي، عنده فروع كثيرة الله يهدي. يلا اقرأ يا أحمد، أحمد محمد إذا رأيته. إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقول ضعيف المتن بمجرد ضعف ذلك الإسناد، إلا أن يقول إمام أنه لم يروي من وجه صحيح، أو أنه حديث ضعيف مفسرا ضعفا. فإن أطلق ففيه كلام يأتي قريبا، وإذا أردت رواية الضعف بغير الإسناد فلا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبهه من الجزم، بل قل روي كذا أو بلغ أو بلغنا كذا أو ورد أو جاء أو نقل أو أشبهه وكذا ما تشبك في صحته. ما تشك أو وكذا ما يشك. وكذا ما تشك في صحته. ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الإسناد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام. تمام. وغيرها إحداهما لا وين آخر شيء بالأحكام يعني. طيب هنا إذا ذكر ثلاثة مسائل. قال المسألة الأولى إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد ولا تقول ضعيف المتن. تذكرون مر معانا مسألة حديث صحيح وإسناد صحيح؟ يعني ممكن نقول عن إسناد صحيح ولا نقول حديث صحيح إلا إذا انتفت ماذا؟ يعني توفر الشروط ماذا؟ الخمسة. لا نقول حديث صحيح إلا إذا توفرت الشروط الخمسة. ولكن ممكن ننظر إلى الإسناد وفي شروط الثلاثة الأولى ونقول ماذا؟ إسناد صحيح. نفس المسألة هنا مثل ما نقول في الصحيح ومثل ما نقول في الحسن نقول أيضا في الضعيف. يقول أنت ممكن تنظر إلى إسناد وتقول هذا الإسناد ماذا؟ ضعيف. ولكن لا تستطيع أن تقول هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. لأن هذا الحديث ضعيف لابد تبحث عن بقية ماذا؟ الطرق. لأن ممكن له طرق ثانية ماذا؟ صحيحة. ممكن يتقوى ببقية الطرق. ممكن له روايات أخرى أنت ما وقفت عليها. لكن ممكن أنت تحكم على الإسناد الواحد. وهذا كلامه. يقول فلك أن تقول ضعيف بهذا الإسناد ولا تقول ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد. قال إلا أن يقول إمام أنه لم يروى من غير وجه صحيح أو أنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه. يعني ممكن عالم كبير يقول هذا الحديث ضعيف. إذا كان عندنا عالم ملم بالطرق بالأسانيد فحكم على حديث قال هذا الحديث ضعيف ممكن يؤخذ بقوله بسبب ماذا؟ الإلمام بالطرق والروايات. أما أنت من غير إلمام ما تستطيع تحكم على الحديث ككل ولكن تحكم على ماذا؟ الإسناد المعين. نفس الأمر في الصحيح في الحديث الحسن لأن احنا عندنا حكم فردي وحكم بالمجموع. الحكم بالمجموع لما تجمع الطرق. الحكم الفردي أنك تحكم على ماذا؟ إسناد واحد. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي قضية طريقة ولفظ الرواية في الحديث الضعيف. يقول لا تروي احنا مضى معانا تذكرون صيغ الجزم وصيغ شو؟ تمريض. فيقول الحديث اللي نشك فيها أو حديث ضعيفة ما يجوز نرويها بصيغة ماذا؟ الجزم. وإنما نرويها بصيغة ماذا؟ تمريض. حديث أنت شاك فيه أو ضعيف ما تقول روى قال لا روية قيل أساليب ماذا؟ تضعيف حتى لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدبا مع الحديث. وهذه الفائدة ذكرها الشيخ الألباني في مقدمة تمام المنة وكان يعلق على سيد سابق في كثير من المواضع على أساس هذا الضابط الحديثي. المسألة الثالثة وهي قضية حكم العمل ورواية الحديث الضعيف. حكم العمل الحديث الضعيف وروايته. احنا يا شباب عندنا صورتين او ثلاث صور. عندنا العقائد وعندنا الاحكام وعندنا فضائل الاعمال. هذه اتفق العلماء على عدم العمل بالحديث الضعيف يجوز تروي الحديث الضعيف في العقائد في مسائل العقيدة والصفات وأيضا الأحكام الفقهية، ويلحقون بهم ماذا؟ التفسير النصي في الآيات. حصل الخلاف في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال، فضل الذكر، فضل صلاة معينة، صفة معينة، هذه حدث فيها خلاف بين العلم على ثلاثة أقوال: العمل مطلقا، عدم العمل مطلقا، والعمل بشروط. ألا يشتد أن يندرج تحت أصل عام، ألا يعتقد ثبوته عند روايته. هذا قول الجمهور. إذن إذا كان الحديث في فضائل الأعمال حصل بخلاف العلماء، منهم من يتساهل ويقول يعمل به مطلقا، ممكن نروي الحديث في فضائل الأعمال، تخطب تلقي درس في فضائل الأعمال، وجد حديث ضعيف ترويه. ومن أهل العلم من منع هذا الباب مطلقا، لماذا؟ قالوا لأن في الصحيح غني عن الضعيف، فلا يحتاج العمل به أبدا. وجمهور أهل العلم رأوا المحدثين على الجواز لكن بالشروط. الشرط الأول ألا يشتد ضعفه، يعني ما يكون موضوع، ما يكون موضوع، وما يكون متروك، وما يكون باطل. فإذا كان موضوع أو متروك أو باطل أو لا أصل له فلا يصح ولا يعمل به. أن يندرج تحت أصل عام، يعني هذا الحديث يندرج تحت أصل شرعي، مثل فضيلة الذكر، اذكروا الله كثيرا، جاءت آيات وأحاديث في فضل الذكر، هذا أصل عام، وهذا في جزئية، حديث في جزئية تحت أصل عام. يعني الشريعة حثت على صلاة الضحى، هذا يسمونه أصل شو؟ عام. وهذا الحديث في صلاة الضحى لكنه ماذا؟ ضعيف، ضعيف. فلازم أن يكون هذا الحديث ماذا؟ له أصل عام. إحنا لو واحد يب حديث في فضل صلاة الرغائب، نقول صلاة الرغائب لا أصل له، لا يندرج تحت ماذا؟ أصل عام، ولذلك ما يصح الاستدلال به، يكون يعني بدعة. ألا يعتقد ثبوته عند روايته، لما يروي أو يحدث به يعتقد أن هذا ماذا؟ غير صحيح. هل يلزم بيانه للناس أو لا يبينه؟ خلاف بين العلم، وأكثر العلم أنه لا يلزمه البيان، لا يلزمه البيان، لا بيان أنه ضعيف ما يلزمه البيان. في شو؟ في ضعف، لكن يعني مرة واحد يقول إذا كان بعض الفضائل ما في أي شيء. لا هنا أحكام الجنائز ليس فضائل. الشيخ إذا صح مش المقصود إذا حضرته وفاء شو؟ عندما صححه، عندما صححه. قرأوا على موتاكم سورة ياسين، الحنابلة يصححون هذا الحديث فيقولون عند الاحتضار وليس بعد الموت، في متن الزاد وذكر الشيخ ابن عثيمين عند الحنابلة من يحسنون هذا الحديث، والأصل فيه أنه ضعيف كما قال الشيخ الألباني وغيره. والشيخ الألباني رأيه في هذه المسألة له رأي يعني يندرج تحت قول الجمهور، لكن يقول إذا لم يوجد حديث مثله في الصحيح، حديث مثله في الصحيح. أما إذا وجد مثله في الصحيح فلا يحتاج أن نذكره. يعني إذا وجد حديث بذكر هذا الفضل في الأحاديث الصحيحة خلاص يكتفى به ولا يحتاج أن نذكره. لا لا لا، هاي موضوع ثاني. معنى صحيح أن الإنسان يكتم عمله حتى ينجزه، خاصة إذا خشي الحسد أو خشي مثل هذه الأمور، لأن هذا الحديث له أكثر من رواية. في استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان وغيره من الروايات، والبعض يحسنها أصلاً، حسنها، لكن البعض ضعفها مثل السخاوي وغيره، يعني الروايات. لكن معناه صحيح، يعني الشريعة تشهد له، تشهد لي هذا المعنى. إيه يدخل في هذا، بس ما يقصد به إنه في فضائل الأعمال. هنا قال نعم. كيف؟ ما فهم سؤالك. النقطة الأخيرة اللي تكلمت عنها. إيه. الألباني يقول لا ذكر الحديث أنه ذكر صحيح. لا، يقول يعني إذا وجد هذا الحديث يعني بنفس المعنى ونفس الأجر في أحاديث أخرى صحيحة، فما يحتاج أن نذكر هذه الرواية الضعيفة. خلاص هذه تغني عنه. ما يحتاج أن نذكر. ما يلزم نفس المعنى. نفس المعنى يعني يؤيده. طيب تمريض. نفس الشيء. تمريض. ما يجزم. قال ويجوز عند الحديث وغيره من التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف، هذا لا يشتد ضعفه، والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله والأحكام والحرام كالحلال والحرام وغيرهما، وذلك في القصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام. يعني هذا عند جمهور المحدثين العمل بهذا القول. منهم من يشدد ويمنع هذا الباب، يقول لأن فتح هذا الباب ماذا يجعل الناس يعني يتساهلون ويردون في الأحكام ويردون في العقائد وغير ذلك. نكمل بعد الصلاة، ما في تروحون حضرة ثانية. في تعليق على الموضوع، هو المخترع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شو الفرق بين المصنوع وبين المفترى؟ المفترى واضح انه ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنوع والمختلق يعني هي نفس العباره. المصنوع المختلق متقاربه. البعض يعبر فقط بالمختلق المفترى، بعض يقول المختلق المصنوع من باب يعني توضيح اكثر. يعني في أمرين، يعني الأمر الأول أنه مختلق محدث من صنع الإنسان، والأمر الثاني أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوضع بهذا الركنين. طيب النوع الثالث والعشرون، عدنان استفتح. النوع الثالث والعشرون صفة من تقبل روايته وما يتعلق به، وفيه مسائل. إحداها أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أن يشترط فيه أن يكون عدلا ضابطا، بأن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارمه، وهو متيقظا حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث منه، عالما بما يحيل المعنى إن روى به. طيب بعد ما ذكر أقسام الحديث، سام الحديث للموضوع، انتقل إلى مسألة قبول الرواية والجرح والتعديل، ومن تقبل روايته ومن لا تقبل. طبعا هذا علم مستقل يعني، وفيه مباحث كثيرة جدا، لكن المصنف يذكر يعني رؤوس أقلام في حول هذا العلم، وهو ما يتعلق بالجرح والتعديل والأحكام على الرواة وقبول الرواية. فهنا بدأ قال: أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه أن يكون عدلا ضابط، يعني قبول الرواية يشترط له شرطان: العدالة والضبط اللي مر معنا وين في الحديث الصحيح. وهنا المصنف ماذا فعل؟ ذكرها مجملا ثم فصلها، ذكر عدلا ضابط شرطين في قبول الرواية، ثم فصل العدل، ثم بعدها فصل الضبط. فصل العدل في 5 أمور وفصل الضبط في 3 أمور. فقال في العدل: أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من الفسق سليما من خوار المرون. هذا هو ماذا؟ العدل. هذا هو العدل. فالعدالة جعلها أن يكون مسلما، فلا تقبل رواية الكافر عند الأداء. تذكرون نحن ذكرنا الأداء والتحمل، قبول الرواية، ذكرنا التحمل والأداء. أخذ الحديث من الشيخ يسمى ماذا؟ تحمل. وتأديته إلى التلاميذ يسمى ماذا؟ أداء. فعندنا تحمل وأداء. فالشرط الأول مسلما هو شرط في الأداء لا في التحمل، شرط في الأداء لا في التحمل. يعني ممكن يسمع الحديث وهو كافر ثم يؤديه وهو ماذا؟ مسلم، كما حدث من أبي سفيان وجبير بن مطعم وغيرهم من الصحابة، سمعوا أحاديثهم على الكفر ثم رووها لما أسلموا. الشرط الثاني أن يكون بالغا، وهذا الشرط أيضا مثل الإسلام، شرط في الأداء دون التحمل. يعني لما يؤدي الحديث لابد أن يكون بالغ، لكن لا يشترط عند تحمل الحديث أن يكون ماذا؟ بالغا. ممكن يسمع الحديث وهو صغير، مثل حديث محمود بن الربيع صحيح البخاري، قال: عقلت من رسول الله مجة مجها في وجهي. فهو صغير، طفل صغير، أخذ هذا الحديث ثم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر أدى. فليس شرطا البلوغ في التحمل. عاقلا هذا الثالث شرط في التحمل والأداء، في التحمل والأداء. يعني أول ما يأخذ الحديث لابد يكون عاقل، ولما يؤديه يكون ماذا؟ عاقل. سليما من أسباب الفسق، شو ذكرنا احنا في الفسق؟ من يتذكر ضابط الفسق؟ أيوة، عدم المجاهرة وعدم المداومة، صح؟ عدم المجاهرة وعدم المداومة. وليس كل فسق عارض أو الصغار أو ما يفعل مرة أو مرتين. أيضا سليم من خوارم المروءة، تذكرون تعريف المروءة؟ ملكة ولا آداب نفسانية؟ آداب نفسانية. أيوة الآداب، يعني آداب نفسانية تحمل صاحبها على ملازمة جميل الآداب والبعد عن الرذائل. لماذا الإنسان يتحلى بالمروءة؟ حتى لا يكون ممجوجا بين الناس. يعني عالم الحديث راوي الحديث له وقار، له هيبة، فإذا رآه الناس يفعل أشياء يعني دونية ما يقبلون منه، ربما يستصغرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يرون من خوارم المروءة اللعب بالطيور وتربية الحمام، قالوا ما يصلح عالم وراوي حديث وعنده قفص حمام، صح؟ يستوي، صح؟ ما يتفق، وين الوقار، وقار الحديث ويلاحق حمام وطيور، فجعلوه من خوارم المروءة. هذه عشان ما يكون ممجوج أمام الناس ويكون له وقار وشأن. هذا ما يتعلق بالعدالة، خمسة أمور ذكرها. بعدين ذكر ثلاثة أمور متعلقة بالضبط. قال متيقظا حافظا إن حدث من حفظه. هذا ما هو ضبط؟ ماذا؟ الصدر، ضبط الصدر. والثاني قال ضابطا لكتابه إن حدث من، ضبط ماذا؟ الكتاب. الثالث قال عالما بما يحيل المعنى الروى به، يعني بعض العلماء يروي الحديث بالمعنى، فإذا كان ممن يروي الحديث بالمعنى لابد أن يكون عالما بالألفاظ والمعاني، بالألفاظ والمعاني. لا يصلح أن يروي الحديث بالمعنى نفس البخاري وما يكون عالم بدلالات الألفاظ والمعاني. ليش؟ لأنه ممكن يرويه بطريقة يغير معنى الحديث، يغير معنى الحديث. فهذا ما يتعلق بالضبط والعدالة. ليش قبل ذكرنا نشوف العداله عدم البدايه، ليش هنا شاله؟ وين شاله؟ ما في عدم البدايه تدخل العداله، هي تدخل بعموم العداله، سياتي ذكرها بعد ذلك بيذكرها لنا. عدم الفسق عدم البدعه في التحمل والاداء او في الاداء فقط؟ كيف عدم الفسق عدم البدعه في الاداء؟ يتكلمون عنه في الاداء، في الاداء. هذا النوع صفة ما تقبل يدخل بعلم الرجال؟ كيف كيف؟ هذا النوع الثالث والعشرين صفة ما تقبل رواية وما تعلق به، يدخل في علم الرجال؟ إيه في الرجال، في الرجال. أغلب الكلام الحين على الرجال بستي، يعني حال الراوي، قبول والرد، الجرح والتعديل، ألفاظ الجرح، ألفاظ التعديل، تعارض العلماء، اختلاف أسباب الجرح والتعديل، كله في الرجال. هذا له يعني مبحث خاص بعلم الرجال، علم الرجال وتفاصيله. طيب الثانية، الحين قلنا شروط من تقبل رواية العدالة والضبط، كيف نثبت العدالة وكيف نثبت الضبط؟ طيب الثانية تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستضافة، بالاستفاضة هنا. بعد ما ذكر من شروط قبول الرواية العدالة، قال كيف نثبت أن الراوي عدل؟ فذكر أمرين، الأمر الأول تنصيص العلماء، والثاني الاستفاضة والشهرة، بطريقتين يحكم على الرجل بالعدالة، إما بتنصيص العلماء، العلماء يحكمون أن هذا عدل، والشيء الثاني بالاستفاضة والشهرة، يشتهر ويستفيض أن هذا إمام من الأئمة، إمام من الأئمة. فهنا قال تثبت العدالة بتنصيص عدلين. طبعا هذه المسألة يعني هل يشترط عدلين ولا عدل واحد؟ فيها خلاف بين العلماء وليس فيها نص، لكن هنا العلماء أخذوها من باب الشهادة، من باب الشهادة. قالوا الشهادة يعني في أقل أحوالها تكون رجلين، قال وكذلك هنا يقاس عليها، مع أن في فوارق كبيرة بين باب الشهادة وباب ماذا؟ الرواية. يعني الشهادة يشترط فيها الحرية، ويشترط فيها الذكورية، ويشترط فيها الأعداد، وهنا يعني ما يشترط في هذا الباب. لكن من قال عدلين يعني ينصص من عدلين أخذها من كلام العلماء، والأمر يعني في خلاف بين أهل العلم. حتى النووي نفسه يخالف، يرى أن لو نص عدل واحد على شخص بأن عدل أن مقبول الرواية، طبعا ما لازم يقول عدل، يقول مقبول الرواية ليس به جرح، أي عبارة تدل على هذا المعنى، أو بالاستفاضة، الاستفاضة أن يكون من كبار العلماء من الأئمة مشهور خلاص ما يحتاج. يعني هل أنا أتي أقول إيبوا لي رجلين قالوا عن الشافعي عدل؟ يحتاج؟ ما يحتاج. الشافعي عدالته ماذا؟ استفيضت عرفت بالإمامة، فإمامته كافية في إثبات عدالته. إذن كيف تثبت العدالة؟ بأحد أمرين، إما تنصيص العلماء وإما ماذا؟ الشهرة والاستفاضة. ذكر قول ابن عبد البر رحمه الله في توسع، قال كل حامل علم معروف العناية به محمول أبدا على العدالة حتى يتبين جرح. يقول كل طالب علم وصاحب علم الأصل فيه أنه ماذا؟ عدل. وطبعا ابن عبد البر لما قال هذا القول في التمهيد وغيره استدل بالحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدولا، من كل خلف عدولا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدولا. فقال ابن عبد البر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أهل العلم ماذا؟ عدول. سمى أهل العلم عدول، فقال كل حامل علم يعتبر عدل. فلا يعني يقول ابن عبد البر في الشرط الثاني يعني ما يشتهى ما يلزم الاستفاضة والشهرة، لا، بمجرد أن يكون من أهل العلم سواء عالم أو طالب علم فلو نفس الحكم. طبعا العلماء ردوا هذا القول مثل ما رد النووي قال غير مرضي. لماذا؟ لأن في الواقع ليس كل عالم ماذا؟ عدل، لأنه جاء في النصوص أن من العلماء من هو منافق، صحيح؟ ومن العلماء من تختل عدالته بفقدان الإخلاص، فقدان أمور كثيرة جدا. هناك علماء السوء، وذكروا في الرد على ابن عبد البر حديث أول ثلاثة تسعر بهم النار، منهم ماذا؟ رجل عالم تعلم العلم ليقال ماذا؟ عالم. وذكروا حديث أخوف ما أخاف على أمتي عالم رجل عليم اللسان، وذكروا حديث كثيرة في هذا الباب. وطبعا هم يضاعفون هذا الحديث الذي ذكره ابن عبد البر، هو حديث حسن، حسن شيخنا الألباني، لكن هم يضاعفونه. حتى ابن الجوزي ذكره في كتاب ماذا؟ الموضوعات، كتاب الموضوعات. حتى الحديث نفسه فيه ينفون الحديث الغالي، ايه يعني في أن لهم جهد، صح؟ طيب الثالثة أقرأ أقرأ الثالثة يعرف ضبطه بموافقته الثقات المؤمنين غالبا، ولا تضره مخالفته النادرة، فإن كثرت اختل ضبطه ولم يحتج به. أيوة. إذن عرفنا، قال العدالة تثبت بأمرين، أما الضبط فيثبت بأمر واحد. كيف نعرف الرجل حافظ وضابط ومعلوماته ثابتة في كتابه وفي رأسه؟ بمقارنته بالأقران والتلاميذ، مقارنته بالأقران والتلاميذ، نشوف رواياته وروايات بقية التلاميذ بقية الأقران، إن وافقهم فهذا يدل على ماذا؟ الضبط. إذا خالفهم ننظر لهذه المخالفة، إذا كانت مخالفة نادرة مرة مرتين ما يضر، أما إذا كانت مخالفة كثيرة فهذا يدل أن الضبط عند ماذا؟ مختل. الضبط مختل. يعني الحين لو عندنا واحد من تلاميذ الإمام الزهري، الزهري عنده أكثر من 50 تلميذ، كيف نعرف ضبطه؟ نشوف روايته بالمقارنة لبقية التلاميذ، هل يوافقهم ولا يخالفهم، ومن هنا تعرف قضية الشذوذ والنكارة ومخالفة الثقات. المخالفة النادرة لا تضر، لماذا؟ لأن الإنسان معرض للسهو الخطأ، لكن المخالفة الكثيرة المتكررة هي التي تضر. طيب الرابعة، اقرأ الرابعة. يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب. وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف فيمن جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الهيبة وحصل بعد ما بين طرق معرفة العدالة ومعرفة الضبط، بين صيغة التعديل وصيغة الجرح، هل يكون بصيغة تفصيلية ولا صيغة مجملة؟ تفصيلية ولا مجملة؟ قال: يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور. التعديل عند العلماء يكفي فيه الإجمال، يكفي فيه الإجمال، الإجمال أن يقول هذا مقبول الرواية، هذا عدل، روايته صحيحة، فهذا إجمال في التعديل. طيب، قد يقال لماذا لا يذكر سبب التعديل؟ قالوا: لأن أسباب التعديل كثيرة، يصعب حصرها وتعدادها، يصعب حصرها وتعدادها. أنت لما تأتي لإنسان تثبت أنه غير فاسق وأنه مجتنب لخوارم المروءة، تضطر أنك وايد تتكلم عليه، تتكلم عن صلاته، عن صيامه، عن أخلاقه، عن اجتناب الكذب، يعني تكتب فيه 3-4 صفحات. فباب أسباب العدالة واسع، فقالوا يعني التنصيص الإجمالي كافي، يعني ذكر الإجمالي أنه عدل يكفي، ما يحتاج أنك إيش تفصل فيه. قال بالعكس خلاف الجرح، قال: ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب. الجرح لازم نبين السبب، ما العلة؟ ليش نبين السبب؟ قالوا: لاختلاف العلماء في أسباب الجرح، اختلاف العلماء في أسباب الجرح. يعني الحين لو جانا عالم وقال هذا مجروح، نقول له: ما هو سبب الجرح؟ لماذا؟ لأن قد يذكر سبب من أسباب الجرح ما متفق عليه، يمكن هذا العالم اجتهد وظن أن هذا جرح وليس بجرح، قد يجرح بما ليس بجارح. جاء عن شعبة أنه سئل عن رجل جرحه، فقالوا: لا، عرفنا عنه الضبط والإتقان، فبما جرحته؟ قال: شعبة كان كثير الكلام. هل هذا جرح؟ ليس جرح، أن كثير الكلام. شعبة عد هذا من خوارم المروءة، خوارم المروءة أن ثرثار يتكلم كثير، هذا اجتهاد من ماذا؟ من شعبة. أيضا جاء في ترجمة صالح المري، هذا عدل ثقة من يعني رجال البخاري، أحد العلماء ضعفه جرحه، فقالوا: لماذا جرحته؟ تصور، يقول: ذكر صالح المري عند حماد بن سلمة فامتخط حماد، يعني لما ذكر اسمه حماد امتخط، حط هذا امتخط، فقال: إن ما امتخط عند ذكر اسمه إلا فيه ماذا؟ في شيء. ليش ما يكون حماد مزكوم؟ صح؟ ليش ما يكون؟ كيف حكمت بهذا الأمر الظني؟ صح؟ فتجد كثير من يعني الجرح ليس بجارح، تجد فلان يقولون جرحه لأنه ركب البرذون، يعني البغل، فهذا ليس سبب من أسباب ماذا؟ الجرح. ولذلك كان لابد من بيان سبب ماذا؟ الجرح، لأن العلماء يختلفون في أسباب الجرح. طيب، قال بعد ذلك: وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف في من جرحه. يقول: في بعض الكتب تحصل أنه يجرح من غير ذكر السبب، شو فائدة هذه الكتب؟ يقول: بمجرد ما تحصل أن هذا الرجل فيه جرح لو كان من غير السبب، أنت شو تسوي؟ تتوقف، لأن في احتمال ماذا؟ الضعف، فتضطر أنك تتوقف وتبحث في هذا الرجل حتى يتبين لك إما أنه معدل وإما ماذا؟ مجرح. فإذا حصلت، طبعا إذا حصلت الجرح مفصل خلاص انتهى الموضوع، لكن إذا الجرح ما مفصل، في بعض كتب الجرح والتعديل وهذا كثير ترد روايته ليس بشيء مردود إلى آخره، فأنت هنا ترجع إلى التفصيل المذكور. ومثل قال: في جماعة في الصحيحين أحيانا تحصل يقول لا تقبل روايته، روايته مردودة. أنت لازم تبحث وتنظر ما السبب في هذا الجرح، هل يؤخذ به أو لا. الخامسة، الله وليد الخامس. الخامس، الصحيح أن الجرح والتعديل يكون بوعي، وقيل لا بد من اثنين، وإذا اجتمع فيه الجرح فالجرح مقدر، وقيل إن زاد المعددون قدم التعديل، وإذا قال حدثني ثقة أو نحوه لم يكتف به على الصحيح، وقيل يكتف، فإن كان القائل عالما كفى في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين، وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين وهو الصحيح، وقيل هو تعديل، وعمل العالم وفتياه على ذلك الحديث رواه ليس حكما بصحته، ولا مخالفته حكما بصحته ولا في روايته. رواتي أو راويها أنت؟ طيب، هنا الخامسة ذكر المصنف فيها خمسة مسائل. المسألة الأولى قال الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، وقيل لا بد من اثنين. هذا الخلاف أشرنا إليه، هل يلزم أن يجرح وأن يعدل الشخص شخصان عالمان ولا واحد؟ هذه خلافية بين أهلين. الجمهور على أنه يكون ماذا؟ اثنان، قياسا على الشهادة. والنووي يرجح أنه يكفي واحد في الجرح والتعديل. المسألة الثانية تعارض الجرح والتعديل، تعارض الجرح والتعديل. إذا وجدنا في رجل تعديل ووجدنا فيه جرح، فماذا نقدم؟ فماذا نقدم؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول تقديم الجرح على التعديل، القول الثاني تقديم الجرح. من ربيع ما هو يعني قاعد تفكر شوية خلك أني إذا أني روحت ترى ما بترد صح. تقديم الجرح المفسر على التعديل، تقديم الجرح المفسر على التعديل. القول الثالث العبرة بعدد المعدلين والمجرحين، بعدد المجرحين والمعدلين. الجمهور على الثاني. الله أكبر، لا الجمهور على الأول لكن الراجح الثاني. مفسر على التعديل. فإذا ثلاثة أقوال، تقديم الجرح على التعديل، الثاني تقديم الجرح المفسر على التعديل، الثالث العبرة بعدد المجرحين والمعدلين. يعني من أهل العلم من يرى أن لو حدث أي تعارض نقدم الجرح سواء كان مفسر أو غير مفسر. يعني لو جانا الحين عالم قال مقبول الرواية وعالم ثاني قال مردود الرواية، فهم يقولون نقدم ماذا؟ الجرح، أنه مردود الرواية. قالوا لأن غالبا السؤال إذا تعارض الجرح والتعديل، انتبهوا يعني إذا تعارض الجرح والتعديل ماذا نقدم؟ فقالوا نقدم الجرح لأن غالبا الجارح عنده زيادة علم. لكن إذا ما ذكر السبب نرجع إلى الموضوع السابق، أن سبب ممكن يكون ماذا؟ غير صحيح، غير متفق عليه. أما القول الثاني هو الأقرب، أن الجرح المفسر مقدم على التعديل. دائما يقولون الجارح عنده زيادة علم، زيادة علم. المعدل عدله فيما ظهر له، فيما ظهر له. والمجرح وقف على أشياء تجعله يجرح، وهذا هو الصحيح. الثالث، قول الثالث وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل، هذا القول فيه ما فيه، يعني ليس له حظ من النظر. لماذا؟ لأنه ليس العبرة بالعدد، ليس العبرة بالعدد. تعرفون ليش؟ لأن أحيانا ثلاثة أربعة يعدلون الشخص ويكونون كلهم متساهلين، كلهم متساهلين. أحيانا تتحصل شخص جرحه أبو حاتم وبعدله ابن حبان والعجلي وابن شاهين، نقدم كلام منه أبو حاتم ابن أبي حاتم بروحه، وهؤلاء ثلاثة ليش؟ هذا الثلاثة متساهلين، هؤلاء الثلاثة متساهلين، ويعني ابن أبي حاتم أضبط منهم في هذا الشأن. فليس العبرة بالعدد، ولكن دائما في الجرح والتعديل ينظرون إلى الوصف أكثر من العدد. زين، مش لازم يكون نفس الوقت يعني نفس العصر؟ لا ما يلزم. الأمر من الأمور المهمة أنكم تعرفون أن علماء الجرح والتعديل على ثلاث طبقات، متشددين ومتوسطين ومتساهلين، فهم على اختلاف الطبقات. من العلماء من هو متشدد في الجرح شديد العبارة وفي الحكم، ومن العلماء من هو متوسط، ومنهم من هو متساهل. والعبرة في علم الجرح والتعديل بماذا؟ بالوسط، بالوسط، ليس بالمتشددين ولا بالمتساهلين، وإنما بالمتوسطين. بعدين لابد أن يعرف عبارة العلماء، عبارات العلماء تختلف، بعض العلماء شديد العبارة، بعض العلماء لطيف العبارة. مثل البخاري، يقول أن البخاري من ألطف العلماء عبارة في الجرح والتعديل. يعني أحيانا تجد بعض العلماء على طول يعني دجال كذاب، مستحيل تحصل عند البخاري مثل هذا اللفظ ولا نص ولا ربع، مستحيل. البخاري لطيف في الجرح، لكن جرح البخاري اللطيف هذا يعني صاعقة. يعني البخاري إذا قال فيه نظر خلاص انتهى، يعني متروك الحديث. هو عنده لطف في عبارات الجرح، وهذا من ورعه رحمه الله. المسألة الثالثة، قال: حدثني الثقة أو نحوه لم يكتفي به على الصحيح، وقيل يكتفي فإن كان القائل عالما كفى. هذه المسألة، إذا قال الرجل حدثني الثقة، حدثني الثقة، قال فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يؤخذ به يعتبر تعديل، والقول الثاني أنه لا يؤخذ به، والثالث إذا كان عالم عارف يؤخذ به، وهذا الصحيح. يعني إذا جاءنا عالم وقال حدثني الثقة، وإحنا نعرف هذا العالم أنه ما يروي إلا عن الثقات. أنت أحيانا في كتب الرجال لما تبحث يقولون لا يروي إلا عن الأثبات، لا يروي إلا عن المحققين، خلاص تعرف أن هذا ماذا؟ مروياته عن الثقات، مروياته عن المحققين، فتأخذ منه. هذا هو الراجح في هذه المسألة، إذا كان من العلماء الأثبات أخذ به. المسألة الرابعة، قال: وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين وهو الصحيح، وقيل هو تعديل، هل رواية العدل عن غيره تعديل لمن روى عنه؟ عند الجمهور لا. يعني لو إنسان معروف بالعلم والعدل العدالة والثقة روى عن شخص ما نعرف هذا الشخص، هل بمجرد رواية هذا العدل عنا تعطيه العدالة؟ ما تعطيه، لأنه قد يروي عن ضعيف، وقد يروي عن ماذا؟ شخص معدل وثقة. المسألة الأخيرة من هذه المسائل، ماذا تسمى المسألة؟ كيف؟ اسم المسألة ما له اسم. هل الرواية رواية العدل عن غيره تعديل له؟ رواية العدل عن غيره تعديل له؟ جابلة عند الجمهور. المسألة الأخيرة هنا من المسائل اللي ذكرها، عمل العالم وفتياه على وفق حديث، هل هو تصحيح للحديث أو لا؟ شوف يا شباب، الأصل في التصحيح والتضعيف هو التنصيص. الأصل في التصحيح والتضعيف هو التنصيص. يعني العالم إذا قال صحيح نأخذ أنه يقول بأنه صحيح، إذا قال ضعيف نص عبارته صح. لكن إذا هو أورد كلام قال ذكر مذهب من العلماء من المذاهب هو يرجحه، وذكر تحت هذا الترجيح أحاديث كثيرة جدا، هل يلزم أن كل الأحاديث اللي ذكرها يصححها؟ لا يلزم ذلك. أفتى بمسألة ثم ذكر أحاديث، هل يلزم أن يكون يصحح كل هذه الأحاديث؟ لا. هذا تجدونه في كتب الفقه، أنه يجمع أغلب الأحاديث اللي تدل على أصل المسألة، وإن كان بعضها ماذا؟ غير صحيح، غير صحيح، لكن يذكرها إما للاعتضاد إما لتقوية هذا القول. لكن لا نحكم كون أن العالم قال بهذا القول وأورد تحتها حديث أنه يقول بصحة هذا الحديث إلا إذا نص عليه. وأيضا إذا خالف قول، يعني ذكر قول مخالف لحديث، لا يعني أنه يرى تضعيف هذا الحديث. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. هي المحاضرة متى تنتهي؟ ونصف في العادة ولا؟ ها؟ سبع؟ لا صوت.